ونعيد الله وياه. يا بلاد قومي هزين يا هزين الشهاوية، أول عيني كحلا تدرك وعيد الهاوية. دمرت هذي بناميري يا ميت الهاوية، يا أمي ما ديري مسيا ستوديو سيني رايك بيسا بيسان عبد العالي الشاوية الحمد لله رسي قرر اني سيد عمار ليك الخويا يا عمار والله الشاوية يا شحال انا تمنيت يا تكون احلى هاليا هديك دير مال انك ربيع يوم خرجوا الخيالة صغري تدلاليا يفضحي امي ما شفت زين الغالية خرجت من داير اوها والبرود شهالية اللي لفرحت يا عمار جيت نسيهني بهالية يوم عادي جيب عوام اختناها يبل حلال شقتي يا لبي شبر بنت الشاوية يا عمر كبارة يا سين الحر الغالي يا العيهين الكحنة يا ويا بحلاها يا وديني كل خانة خلتني حيرانة يا بلاد كون فيها الزين يا الزين الشاوية والعين الكحلة تكوي وعيد اللاوية يا بلاد كون فيها الزين يا الزين الشاوية والعين الكحلة تكوي وعيد اللاوية والله يا ناس بدنا ناس خمشان يكتب ربي هدى نعم رجال ينظر سلام ورعا هذاك الأخير سلام ورعا هذاك الأخير تاخذوا بوده نغير غير يا يغني غي ويغني غير من الغدو ما يصعب سلم ورعاه بنت الاغيب سلم ورعاه بنت الاغيب تاخذو كل نغير غيب عيغ عيغ تراجيغ عيغ بيك ماشي تراجيغ سبع الاعوام ماشي ترجيغ على عوام ماشي ترزيق ملك ولا العهد يهوشيق عيغ عيغ تراجيق عيغ ديك ماشي تراجيق سبع الاعوام ماشي ترزيق سبع الاعوام ماشي ترزيق ملك ولا العهد يهوشيق وين صرايح حسيت خمام يغرق قاعد هتعطش يا ورقة خضرة تحت عليا هيا تكتبوا أنا الغرايا هيا تكتبوا أنا الغرايا والجزائر ما استخدايا أنا قاعد هتعطش يا ورقة خضرة تحت عليا هيا تكتبوا أنا الغرايا هيا تكتبوا اسمح لي يا عيل امي معايا واسمح لي في شهادية ما احرب احرب ابا من ماوي اسمح لي احرب ابا من ماوي يا رحمة يا رب العالمين خيرتك انت يا من كل بناتا قول عمري صيف هذا عرسك حرص طبري ما ادري في بالك فرج ربي ينجي ما ينجي لك ديامك توضي وانا يامك توضاك Studio Atmosphère présente Chef Samir Chloé Arrangement Champana Les trucs que tu as Y'a t'es connu Hlaï La Hlaïa Y'a Sine Nghalaï Hla Dunia Qui te souci Bari Y'a Shouya Y'a Prami Kirishanaï تكوني حلالي يا حرية يا سين الغالي لازمني ننساه لازمني ننساه لي فوتو معاك عشقك صعيبة وفرقك رشاني ماما بابا بدورت النوا خلوني وحدانيا طيب لولو كتابا لومي مامك وليا بدورت النوا خلوني وحدانيا طيب لولو كتابا لومي مامك وليا ايوا علاش انا يا غبيت سونيا ايوا علاش لازمني ننسى لي فوتو معاك عايش بك صعيبة وفرقك رشانية لازمني ننسى لي فوتو معاك عايش بك صعيبة وفرقك رشانية ايوا علاش انا يا خلوني ايوا علاش انا يا يزيني لا والله يا مين يا صغيرة صاحبي ولا والله يا هذا الفرق تحيا عرب مشاية الشاب ماني والله يا الشاب عادل صاحبي ولا لو كانت ريتك كي يصرانيا دان عشق فيك دان تكوني سانيا لو كانت ريتك كي يصرانيا دان عشق فيك اي ذري دخلانيا ايوا احلى شوق ايوا على الشوق لامي ما باركني لا عيني راحوا البدراع تحيا خويا ميشو ولا انت ايوا ايوا وعمره ايوا والشهابه موسى خويا تحيا حليم عرب مرسية والله يا جمال صاحبي بيعوني برخيصة اي سومي غالية انا يو على الشوا ولو معنى صهرية بيعوني برخيصة اي سومي غالية ايوا على الشوا انا يا غبيت سونيا ايوا على الشوا لومي مامك وليلة رفيق وعرف ارشي صاحبي ولا تحيا امير بن توسي والله يا هذاك حسام والله غالي بوروبا ولا ولي صاحبي والله ضامي بالكيكا يويو كاماري مدو هات هنوا غبنوها وغبنونيا غبنو لو كتابا لامي مامي كوانيا مدو هات هنوا غبنوها وغبنونيا غبنو لو كتابا لامي مامي كوانيا ايوا على الشوق انا يا غبيت سونيا ايوا على الشوق صاحبي والله